أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم بالأمس عن الآيات التي يبدو في ظاهرها وجود تعارض في اللفظ أو يوهم الاختلاف والتناقض، يعني قد يتوهم غير العالم وجود اختلاف أو تناقض، وضربنا أمثلة بعدة آيات على سبيل المثال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، في موضع، في موضع آخر: ولا يكتمون الله حديثا. وشرحناها، قلنا برضو: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، موضع آخر: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. برضو: أئنكم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين: والأرض بعد ذلك دحاها. فخلق السماء أبلى ولا خلق الأرض. ضربنا مثال برضو: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبعدين: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. شرحنا الآيات دي. وبعدين: في خلق آدم برضو من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار. برضو بالنسبة لعصا موسى: فإذا هي ثعبان مبين، كأنها جان، فإذا هي حية تسعى. برضو في قول الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم قوله: فلا يسأل عن ذنبه إنس، أو فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. وكلمنا في برضو في مسألة الزواج بأكثر من واحدة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وبعدين في حتة تانية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وبعدين: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وبعدين في قوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. توقفنا عند هذا، والنهاردة بنكمل برضو بعض الأمثلة حتى يتضح الموقف لكم تماما، أن هناك من الآيات ما يوهم الاختلاف والتعارض، يوهم الاختلاف والتعارض للي بيقرأ كده من غير ما يفكر، من غير ما يتأمل، من غير ما يرجع إلى العلماء. لكن في نظر العلماء ما فيش تناقض، ما فيش اختلاف، ما فيش تعارض، لأنه بيبقى كل حاجة مفهومة. من الأمثلة برضو يقول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا في إثبات نفي: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللي حصل في الحرب إن المسلمين قتلوا الكفار بأيديهم بسيوفهم، واللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى. فكيف يثبت الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يثبته لنفسه، ويثبت القتل لهم ثم يثبته لنفسه؟ ببساطة خالص، طبعا حين أضيف إليهم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم القتل والرمي، أضيف على جهة الكسب، الكسب والمباشرة. باشر النبي صلى الله عليه وسلم الرمية بنفسه، وباشروا القتل بأنفسهم كسبا، يعني ربنا سبحانه وتعالى منحهم الجارحة، اليد والنظر والأداة، فباشروا هذا الفعل اكتسابا. لكن الحقيقة أن الله تبارك وتعالى هو الذي قتل، لأنه هو الذي توفى الأنفس، وهو الذي أوصل الرمي إلى هدفه، فهم باشروا اكتسابا. أما من حيث التأثير ومن حيث النتيجة، فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد. يعني: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لو نقولها بقى: ما أصبت مقتلا حين رميت ولكن الله تبارك وتعالى أصاب المقتل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم باشر الرمي اكتسابا، وقوع السهم في مكانه ده بتاع ربنا بقى، ده بتاع ربنا. المسلم ضرب الكافر بسيفه ضربة، كون الضربة تيجي قاتلة أو لا ده بتاع ربنا بقى، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بيتكلم في موضع آخر بيقول وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. طبعا الكلام يوهم الاختلاف من حيث الظاهر، بصرك اليوم حديد يبقى قوة الإبصار لا تدانيها قوة، منتهى قوة الإبصار. في نفس الوقت بيبين انهم بيبصوا من تحت لتحت كده، واللي بيبصوا طبعا من طرف خفي يدوبك بيلمح الشيء دون تفصيل. لما تبص الواحد كده نظرة خاطفة غير لما تبص له وتتحقق في وجهه في تقاطيعه في فالبصر الحاد ما بيشبش صغيرة ولا كبيرة، اما النظر من طرف خفي يبقى مش بيشوف كل حاجة، ده بيشوف يدوبك خايف يبص حد. فبرضو التأويل بتاعها بمنتهى البساطة فبصرك اليوم الحديد، فبصرك اليوم حديد المقصود به العلم ليس المقصود به البصر اللي هو الرؤية. حتى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكشفنا عنك غطاءك، والغطاء لا يكون على الأعين، ما كانش فيه على عينيهم غطاء في الدنيا ولا في الآخرة على عينيهم غطاء حتى انه يشيله ويشوف، انما هو كان بيشوف برضه في الدنيا فهو مبصر. يبقى مقصود بكشف الغطاء رفع الجهالة، رفع الجهالة فيبدو كل شيء على حقيقته. وطبعا في اللغة العربية في تعبير يقول ايه بصر بكذا علم به، علم به. ويبقى المقصود بالآية الأولى كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد، فبصرك اليوم حديد مقصود بها ايه العلم اليقيني الحقيقي. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، طبعا ده يقين بقى، هم بيكذبوا بالجحيم في الدنيا ساعة لما يشوفوها ما فيش تكذيب بقى، بيشركوا بالله تبارك وتعالى ساعة ما يشوفوا بقى الواقع لمن الملك اليوم، خلاص بقى مبقاش فيه إشراك، مبقاش فيه إشراك، ولذلك لا ينفعهم الإيمان. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان السكينة وانشراح الصدر وعدم الخوف وعدم الوجل. في نفس الوقت بيقول ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله، الوجل من حيث ظاهر اللفظ الوجل يتعارض مع الاطمئنان. الاطمئنان انت ما انتش خايف، الوجل تبقى ايه بترتعد وخايف. طبعا الطمأنينة مفهوم انها تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، فتطمئن قلوبهم بذكر الله اي تطمئن بالتوحيد بمعرفة أنه لا إله إلا الله. ولذلك يحمد ربنا تبارك وتعالى على الوحدانية، فقد قال عز من قائل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذا كون ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ ولد ولم يتخذ شريك وليس له ولي من الذل دي نعمة كبرى. فمعرفة التوحيد واطمئنان القلب بالتوحيد هنا يحدث الاطمئنان والانشراح. نضرب مثال بسيط، العربي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله مين هيحاسب الخلق؟ قال له ربنا اللي هيحاسب. اطمئن الرجل، ليه بقى؟ بدل ربنا هيحاسب يبقى مفيش غش، مفيش كذب، مفيش رشوة، مفيش، ربنا بقى هو اللي هيحاسب. فكونك تعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى واحد، هنا يطمئن قلبك بالتوحيد. أمال الوجل يجي منين؟ الوجل يجي بقى من خوف سوء الخاتمة، من خوف الزيغ، من خوف اتباع الهوى ولذلك تجد هؤلاء المطمئنين بذكر الله هم أول من يسارع بالدعاء ويقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ببساطة خالص كل واحد فينا لو يسأل نفسه أنت مطمئن لله أوي أوي مطمئنين لله أوي الحمد لله ربنا واحد ومطمئنين غاية الاطمئنان بذكر الله ومطمئنين بالتوحيد، لكن هل أنت مطمئن لنفسك لعملك لخاتمتك؟ إذا معنى هذا أنه تطمئن القلوب بذكر الله أي بتوحيد الله تبارك وتعالى وبكلمة لا إله إلا الله، لكن الوجه اللي يحدث من خوف السؤال والعتاب والخاتمة مش معلومة، مين عارف بكرة في إيه؟ يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، فتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم فيكم حيران. من هنا بيحدث الاطمئنان بالله، الاطمئنان بالتوحيد، الاطمئنان بلا إله إلا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب بتوحيده ولتوحيده، أما الوجل فهو خوف العاقبة وخوف سوء الخاتمة. من هنا بيحدث الاطمئنان بالله، الاطمئنان بالتوحيد، الاطمئنان بلا إله إلا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب بتوحيده ولتوحيده، أما الوجل فهو خوف العاقبة وخوف سوء الخاتمة. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى جمع بين المعنيين في آية واحدة، معنى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومعنى وجلت قلوبهم، الاثنين مجموعين في آية واحدة، اللي يعرفها يرفع ايده قولها صح على مهلك، قول آية صح عشان تبقى إجابتك صحيحة 100%. قريناها النهاردة، وصلت لها ولا لسه؟ هو كلامك مظبوط بس انت مش عارف تجيب الآية، يعني مهم. طبعا القرآن غالب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فجمعت الآية بين المعنيين الاطمئنان والوجل، تقشعر الجلود خوفا، ما حدش يطمئن لعمله أبدا. مش النبي عليه السلام لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات والست بتقول شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله، قال له من يدريك أن الله أكرمه؟ أما هو فقد أتاه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. طبعا الحديث ده احنا درسناه سوا في البخاري، الحديث ده طبعا بدري ورا منه بقى، خلاص ورا منه حصل بقى انه عرف هيحصل له ايه. في الاول كان لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، لا خلاص بقى ربنا قال له ايه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ده خلاص ها البني متاخر. عشان ما يجيش واحد النهارده يقول لك ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ايوه قالها في الاول، قال لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، ألا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قال هذا. لكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه بقى؟ طمنه طمنه وقال له إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فلما قام بيقوم الليل بقى لحد ما رجليه تورمت كالمعتاد، ما دايما بيقوم، وقالت له سيده عائشه يا رسول الله لقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ليه بتعمل في نفسك كده يعني؟ قال لها افلا اكون عبدا شكورا، يبقى هنا بقى بيشكر. في الاول بقى يمكن كان حاجه تانية، دلوقتي بقى خلاص يبقى اصبح العباده عباده شكر مش عباده خوف يعني. وبعدين ربنا كمان سبحانه وتعالى قال له ايه؟ انا اعطيناك الكفر، قال وللآخرة خير لك من الأولى، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي كلها أمثلة مثل هذه الآيات التي قد توهم الاختلاف والتعارض. برضو في بقى أمثلة من نوع جديد غير اللي احنا قلناه، اللي هو الحصر. الحصر موضوع علم لازم نفهمه، لكن هندي مثال لازم دلوقتي بعد ما نتكلم عن الحصر. الحصر يعني ايه؟ اما اقول ما وجدت في المسجد الا رجالا، يبقى في ستات في الجامع؟ لا. يبقى في عيال في الجامع؟ لا. يبقى ده اسمه ايه؟ حصر. لما انما يؤمن باياتنا، يبقى اللي جاي ده ايه؟ حصر. حصر واضح. ما اكلت الا خبزا، يبقى اكلت حاجه تانية جنب العيش، او ده اسمه الحصر. حصر الموضوع في حاجه واحده او في حاجات بعينها، ده اسمه ايه؟ الحصر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سوره الكهف؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا، خد بالك بقى، يبقى هنا منع عنهم الايمان باسباب، حصرت الاسباب في امرين لا ثالث لهما. الا ايه بقى؟ ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. يبقى حصر المانع، حصر المانع عن الايمان في حاجتين، انه يدمرهم زي ما دمر قرى لوط او قوم نوح، او يمهلهم الى يوم القيامه حيث ياتيهم العذاب قبلا اي مقبلا عليهم قادما اليهم، وهو الكلام ده هيكون يوم ايه؟ يوم القيامه. خلاص. في سوره الاسراء بقى بيقول ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، حصر برضه، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسول. شفت بقى؟ يبقى اصبح ايه فيها حصر في امرين، واصبح ايه فيها حصر في امر واحد تاني. يبقى المانع من الايمان على الحقيقه ايه؟ ده ولا ده؟ شوف، خد بالك بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى قال الا ان تاتيهم سنه الاولين، مين اللي هيجيب سنه الاولين؟ مين اللي هيعمل فيهم هذا؟ ربنا. ربنا مش كده؟ من الذي يملك التدمير؟ الله. يبقى اللي هيجيب لهم ما حدث مع القرون الاولى من اهلاك واغراق وخسف وتدمير، الله. تبقى إرادة الله في تدميرهم في الدنيا، أو إرادة الله في عقابهم في الآخرة. خلاص. يبقى دي الحصر هنا في المانع، وهو إرادة الله تبارك وتعالى. إذا معنى هذا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يمنعهم من الإيمان حتى يحدث التدمير في الدنيا او العذاب في الاخره. يبقى منعهم من الايمان وحصر المانع في ارادته في امرين، اما التدمير في الدنيا واما العذاب في الاخره، ودول خلاص انتهينا، مش هيؤمنوا، انتهينا. الايه الثانيه الحصر هنا في قول هم قالوا ابعث الله بشرا رسولا. الحصر هنا في ايه؟ قول. هل قولهم يمنع فعلا من الايمان؟ ألا يمكن أن يجتمع الإيمان مع القول عقلا كده؟ إنهم يؤمنوا به ومع ذلك يستغربوا أن يكون هذا الرسول بشر، مش كده برضو؟ يبقى ممكن أنك تؤمن به ومع ذلك تستغرب أنه بشر. ليه ربنا ما بعتش ملك؟ ليه بعت بشر؟ فالاستغراب غير مانع من الإيمان على الحقيقة، إنما هو كلام قالوه واستغرب في أنفسهم. وبالتالي يبقى الحصر الثاني مانع عادي. مانع ايه؟ عادي. هم قالوا ابعث الله بشرا رسولا، وبالتالي هذا القول مانع عادي وليس مانعا حقيقيا، مانع على حسب الظاهر بكلام قالوه. المانع الحقيقي ايه؟ ان الله لم يرد منهم الايمان، صح؟ يبقى في الايه الاولى ذكر المانع الحقيقي وهو اراده الله تبارك وتعالى، وفي الآية الثانية ذكر مانع عادي وهو قولهم. وكلنا يعلم أن القول لا يمنع الإيمان، بل قد يجتمع هذا القول الاستغراب مع الإيمان. يبقى ده مانع عادي وده مانع إيه؟ حقيقي. وضحت ولا واضحه النقطه دي؟ أمثلة برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. بيقول فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أرناء النهاردة. طيب ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. السؤال كلمة فمن أظلم، أظلم على وزن أفعل التفضيل، فمن أظلم ممن فعل كذا، هل السؤال منتظر فيه جواب؟ لا، بدل مش منتظر فيه جواب يبقى معنى كده أن السؤال يقصد به الخبر، يقصد به الخبر اللي ما جالوش جواب. من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، خلاص ما جابش جواب، يبقى إذا مقصود بإيه خبر؟ لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله، خلاص. طب واللي منع المساجد أن يذكر فيها اسمه؟ لا أحد أظلم ممن منع المساجد. طب وبعدين إيه؟ طب ومن أظلم ممن كذب على الله؟ لا أحد. فإذا كان هتبقى بصيغة الخبر يبقى لا أظلم ممن فعل كذا، وبعدين في حتة تانية لا أظلم ممن فعل كذا فعل آخر. مين فيهم بقى أكثر ظلما؟ مين فيهم نمرة واحد في الظلم؟ أصبح هنا يبان إن فيه توهم الاختلاف. ببساطة خالص، نفي الأظلمية لا ينفي الظلم، نفي الأظلمية لا ينفي الظلم، ونفي التفضيل في الأظلمية اللي هو يعني الأسوأ، يعني نفي الأظلمية لا ينفي التساوي. إذن فهم متساوون في الظلم، وبالتالي نخلي كل آية ترتبط بالصلة بتاعتها. تخصيص كل موضع جلنا في الآية دي بمعنى الصلة بتاعته إزاي؟ نقول لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد أظلم من يعني لا أظلم من المفترين إلا من افترى على الله الكذب. لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله الكذب، ولا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد من الكاذبين أظلم ممن كذب على الله. وإذا تخصص بالصلة في كل موضع زال التناقض، يبقى كل موضع هنخصص الكلام بالصلة بتاعته. الصلة في الآية الأولى من أظلم ممن منع مساجد الله، الصلة هنا إيه؟ المنع عن المساجد. من أظلم ممن افترى على الله كذبا، الصلة هنا إيه؟ افتراء الكذب. من أظلم ممن كذب على الله، الصلة هنا إيه؟ الكذب على الله. من أظلم ممن ذكر بآيات الله، الصلة هنا إيه؟ التذكير بآيات الله. فإذا حطت كل حاجة للصلة بتاعتها زال الاختلاف والتناقض. ده رأي. في رأي تاني، الرأي التاني بيقول إيه؟ لا يلزم أبدا نفي التسوية، لأن نفي الأظلمية لا ينفي التسوية. يبقى معنى هذا أنهم تساووا في الظلم، فلا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا، فهم كلهم متساوون في الظلم، فهم أظلم الخلائق جميعا ولكنهم متساوون في الأظلمية، مش في الظلم بقى، في الأظلمية. ده رأيي برضه، ومحدش فيهم بيزيد عن التاني في ظلمه، انما هم متساوون في الظلم، ونفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة. في بعض العلماء قالوا لا، لا كده ولا كده، قالوا رأي جديد، قالوا فيه انه هذا استفهام على غير حقيقته، لا يقصد به الاستفهام على الحقيقة ولا طلب الجواب، وإنما هو استفهام تقريع توبيخ تبكيت. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذبة؟ مش مقصود أفعل التفضيل مش جاي على بابه هنا خالص، المقصود أنه التبكيت سؤال إيه؟ توبيخ وسؤال تبكيت. طيب امبارح ضربنا مثال وما قلناهوش، اللي هو بتاع لا أقسم بهذا البلد، نفى القسم بالبلد. وفي حتة تانية قال إيه؟ والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد، طبعا والتين والزيتون قسم، وطور السينين قسم، وهذا البلد الأمين قسم. هناك قال لا أقسم بهذا البلد، نفى القسم بالبلد الحرام ثم أقسم بالبلد الحرام. ببساطة خالص لا أقسم بهذا البلد شيل لا، تبقى أقسم بهذا البلد، يبقى هنا قسم وهنا إيه قسم. طب تشيل لا إزاي؟ ليه دي لا نافية؟ لا خد بالك من ضمن كلام العرب اللي اعتادوا عليه في أشعارهم وفي قصائدهم أن يأتوا بلفظ النفي لا وهم لا يريدون النفي، مجرد تنبيه حشو للكلام، نوع من التزويق في الكلام، ما يقصدوش. أشعارهم مليانة بالكلمة كلمة لا وهو ما يقصدوش، زي كلمات التنبيه ألا أما ملهاش مفهوم يعني. فبدام بيدخلوا كلمة لا ويلغوا معناها يبقى احنا بنشيل كلمة لا والكلام جه على طريقتهم وعلى أسلوبهم. في آية تانية برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول أرناها النهاردة في سورة الزمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الله خالق كل شيء. وقال كمان والله خلقكم وما تعملون، وبعدين نسب الخلق بعد كده لهم فقال وتخلقون إفكا، وقال لسيدنا عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن. فيبقى هنا في الحالة دي ثبت عقلا وبالدليل القطعي على أنه لا خالق إلا الله، لا خالق غير الله. يبقى الآيتين التانيين بقى تؤول الكلمات، وتخلقون إفكا تختلقون تكذبون، وإذ تخلق من الطين تصور، مش تخلق على الحقيقة وإنما هي تصور. والكلام ساعات، وده هيجي في الباب اللي جاي إن شاء الله نتكلم عنه اللي هو المنطوق والمفهوم، إذا احتمل الكلام وجوه متعددة أو ممكن الكلمة تطلق على شيء له صفات ثم تطلق على شيء آخر بإحدى الصفات، فالخلق تصوير ونفخ روح وإيجاد من عدم. الخلق كلمة خلق تعني إيه؟ إيجاد من عدم، تعني إيه كمان؟ تصوير، مش كده؟ خلقكم من نفس واحد، مش تعني التصوير هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ مش تعني برضو نفخ الروح؟ لو جبت بقى كلمة يخلق شاملة للمعاني كلها يبقى مفهوم ان الخلق ده خاص بمين؟ بالخالق وهو الله. انما اذا كانت ممكن تطلق على وجه من الوجوه بس زي التصوير، مجرد انك تصور، يبقى ممكن تتقال نفس الكلمة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. وده هيجي بعد كده نشرحه برضو في حكاية المنطوق والمفهوم. بعد كده عاوزين ندي بقى ايه خلاصة للكلام اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع ما يوهم الاختلاف والتناقض. خد بالك الاختلاف عموما على وجهين، الاختلاف نوعين، الاختلاف قسمين، الاختلاف وجهين. الوجه الاول اختلاف تناقض، اختلاف ايه؟ تناقض، يدعو فيه احد الشيئين الى خلاف الاخر. يعني زي ما اقول لك قم اجلس، قم تناقض اجلس، لا يمكن تقف وتقعد فات واحد، او ده اسمه اختلاف ايه؟ تناقض. خرج دخل، خرج محمد دخل محمد، ازاي؟ ما هو يا خرج يا دخل، يا قام يا قعد، يا نام يا صحي، افعل لا تفعل في نفس الوقت، مش ممكن. فده اسمه اختلاف التناقض، ان يدعوك الى احد الاشياء ويدعوك في نفس الوقت الى الشيء المضاد المخالف. اختلاف التناقض ده غير موجود في القرآن أو السنة مطلقا مطلقا غير موجود. خلاص ده اللي هو ربنا قال فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اللي هو اختلاف ايه؟ التناقض. في اختلاف تاني بقى، عشان كده قال لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لان نبهتك لها، في اختلاف تاني اللي هو اختلاف ايه؟ اسمه اختلاف التلازم. اختلاف التلازم، يبقى في اختلاف تناقض واختلاف ايه؟ تلازم. اختلاف التناقض ممتنع في القرآن والسنة، ممتنع، اللي هو يدعوك إلى شيء ويدعوك إلى إيه؟ ضده أو إلى نقيضه، مستحيل مستحيل. أما إيه هو اختلاف التلازم بقى؟ اختلاف التلازم على سبيل المثال يوافق الجانبين، الاختلاف اللي فيه اختلاف التلازم ما يحصلش بقى تعارض بالنسبة للجانبين، تعارض القيام مع الجلوس، النوم مع اليقظة، الخروج مع الدخول، الفعل مع الترك، إنما الاختلاف بيوافق الجانبين. زي ايه؟ اختلاف وجوه القراءة، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، في اختلاف ولا ما فيش اختلاف؟ اختلاف ايه؟ تلازم ولا تناقض؟ تلازم. مالك وملك، مالك يبقى هو مالك اليوم كله، ملك الحاكم المسيطر الذي اذا قال فعل، يبقى في اختلاف لكن اسمه اختلاف ايه؟ تلازم. مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم، قراءتين. الاختلاف ده اختلاف تلازم ولا اختلاف تناقض؟ تلازم، لانه هنا وجه وهنا وجه. ايه وجه ده ووجه ده؟ ارجلكم يبقى غسل، يبقى بيتكلم عن الوضوء، وارجلكم يبقى المسح على الخف زي المسح على الراس ببساطه خالص. يبقى اسمه اختلاف ايه؟ تلازم. اختلاف التلازم وجوه القراءات لأنه يوافق الجانبين. اختلاف مقادير الصور، سورة 200 آية، سورة 3 آيات، سورة 50 آية. طيب اختلاف الآيات نفسها، مدهامتان، آية ياسين حرفين، آية آية 12 سطر بتاعت البقرة، اختلاف ولا مش اختلاف؟ ده اختلاف في الطول والإيه والقصر. طيب الأمر والنهي، الأمر يختلف عنه، الكتاب القرآن كله أوامر ولا في أوامر ونواهي؟ يبقى في اختلاف لكن اختلاف إيه؟ تلازم مش تناقض. خلاص. يبقى أمر بقتل المشركين واقتلوا المشركين، أمر في نهي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الاختلاف ده اختلاف تلازم ولا اختلاف تناقض؟ اختلاف ايه؟ تلازم. واضح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نهي، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين. الاختلاف فين؟ اختلاف تلازم ولا اختلاف تناقض؟ تلازم، كل من ده وما تاكلش من ده، يبقى اختلاف ايه؟ تلازم. اختلاف التناقض نقول لك كل من ده ما تاكلش من ده، ازاي؟ طب اكل ولا ما اكلش؟ فهمنا؟ يبقى القران والسنه ما فهمش اختلاف تناقض ابدا، انما الاختلاف الموجود اختلاف ايه؟ تلازم. من هنا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هيبقى فيه اختلاف تلازم واختلاف تناقض خدت بالك؟ لا ما خدتش بالك. طيب الناسخ والمنسوخ مش ده اختلاف؟ الوعد والوعيد مش ده اختلاف؟ لكن اختلاف ايه؟ تلازم. طيب زي ما قلنا بقى برضو كل كلام يصح أن يضاف بعد ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه فليس فيه تناقض مطلقا، زي ما ضربنا المثال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، كلمة تخلق يقع عليها وجه من الوجوه الذي يحتمله اسم خلق، مش كده؟ يبقى كل لفظ يحتمل وجوه، فإذا جينا حطينا اللفظ في مكان وفي معنى يحتمل حاجة واحدة من اللي اللفظ بيعبر عنها، يبقى يجوز استخدام اللفظ في هذا. ليه؟ لأنه ممكن يضاف بعد ما وقع الاسم، بعض ما وقع الاسم عليه. زي ما قلنا الخلق اسم يقع على ايه؟ على إيجاد، الإنشاء من عدم، مش كده؟ التصوير، نفخ الروح، التسوية، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لو خدنا حاجة واحدة، بعض هذه الأشياء التي يقع عليها الاسم وهو التصوير، ممكن نقول عليه خلق؟ ولذلك الحديث إن ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بالمصورين فيقول لهم أحيوا ما إيه؟ ما خلقته. اللي عمل التمثال، عمل تمثال للزعيم كامل، يجي ربنا يوم القيامة يقول له تعالى أحيي ما خلقت. هل هو خلق؟ هل هو خلق؟ ما خلقش، إنما إيه؟ صور، عمل حاجة، جزء، بعض ما يمكن أن يقع عليه اسم خلق. واضح؟ طيب، زي ما قلنا التناقض بيبقى في اللفظ، وما ضاد هذا اللفظ من كل جهة، وده مش موجود في القرآن ولا في السنة. طب إذا تعرضت الآيات بقى، تعرضت الآيات، احنا أضربنا أمثلة اهو في التعارض اللفظي وفهمناه، افرض فرضا جدلا قدامنا آية وآية الاثنين متعارضين ويتعذر الجمع بينهما او الترتيب، يحصل ايه؟ نبص هنا لايه؟ ها؟ ايه؟ ايوه، الله يفتح عليك، للتاريخ بقى، انهي آية نزلت بعد التانية؟ ناخد اللي نزلت في الاخر ونسيب اللي نزلت في الاول، ويبقى في الحالة دي بقى التانية المتأخرة نزولا نسخت المتقدمة نزولا، واحنا فهمنا الناسخ والمنسوخ وتكلمنا فيه. طيب، طب اذا ما عرفناش بنرجع للصحابة، بنرجع لايه؟ للصحابة، بنشوف اجمعوا على ايه. فاذا اجمع الصحابة على العمل بحكم وآية دون آية أخرى، علم من هذا الإجماع أن الآية المعمول بها ناسخة للآية المتروك العمل به، وده مش موجود. لكن احنا بنفترض قلما يوجد، واحنا بنشرح في الناسخ والمنسوخ قلنا بيرجع فيه لإيه؟ لابد من النقل الصحيح، يقول الصحابي آيتك نسخت آيتك أو ترك العمل به، زي ما اختلفنا في الآيتين بتوع وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من، ناس قالت منسوخة وناس قالت محكمة، منسوخة بقية المواريث، وناس قال لا ده مما ترك العمل به إهمالا بس لكنها آية محكمة. وزي ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فهل هو منسوخ هذا الإذن ولا معمول به؟ لا مش معمول به. مش معمول به ليه؟ فالناس قالت مش معمول به يبقى منسوخ بإجماع الصحابة، وبعض الناس قالوا لا ده ايه؟ ترك العمل به إهمالا. طيب، تعارض القراءتين، تعارض القراءتان من باب تعارض الآيات على طول كده، يبقى في الحالة دي نبص في كل قراءة ونحملها على ايه؟ على الوجه اللازم، فإذا احتملت تبقى قراءة ايه؟ صحيح. إذا تناقضت بقى قراءة، اعمل الشيء ده والقراءة الثانية ما تعملش نفس الشيء ده، يبقى في الحالة دي قراءة منهم ايه؟ غلط، شاذة. إنما إذا اختلفوا القراءتين وكل قراءة لها وجه وموجود في الشرع، يبقى في الحالة دي اختلاف ايه؟ تلازم. فإذا اختلفوا القراءتين اختلاف تناقض، يبقى في قراءة ايه؟ غلط، لا يقرأ به. واضح؟ مثال اللي ضربناه من شوية في آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، قراءتين نرفض مين؟ ابدا ما نرفضش ولا واحد، الاثنين صح. ليه؟ وارجو لكم، يبقى في الحاله دي الوضوء الكامل، هتغسل وشك وايديك ورجليك وتمسح على راسك. خلاص؟ اذا كنا هنمسح على الخف، تبقى الايه تصلح للمسح على الخف، تغسل ايديك، تغسل وشك، وتمسح على راسك، وتمسح على ايه؟ الخف. يبقى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، مسح على الخف. وضحت؟ طيب. اعلموا بقى، اعلموا ان هذا القران نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهراني قوم وحوله رجال يتلمسون الخطأ ويتصيدون العثرات، كما قلنا قبل ذلك في فواتح السور، فاكرين طبعا، وفي المتشابه. ولو كان الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اختلاف أو تناقض لتصيدوه، فهل تصيدوا له تعارضا في القرآن؟ أبدا أبدا. أمال إيه الفكرة؟ ببساطة خالص، القوم علموا المراد وجهلناه، وفهموا ولم نفهم، فلم يتساءلوا وتساءلنا، ولم يتصيدوا وتصيد الزائغون منا. بس ببساطة خالص. لكن عاوز واحد يقول إن المشركين في مكة اعترضوا وقالوا الآية دي ضد دي، ده ناس قاعدة على الوحدة متربصين بيه، بيتصيدون العثرات وبيتصيدون الزلات، لو أي حاجة متعارضة كانوا قالوه، كانوا ذكروه. يبقى كون القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة رجال وبين ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزا، مغمزا أو يجدوا عليه مطعنا، ومع ذلك لو كان هذا عندهم متناقضا أو لو وجدوا فيه تناقضا واختلافا لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه، ولكن كما قلت القوم علموا وجهلنا، وفهموا ولم نفهم. هو الله الهادي إلى سواء السبيل. بكده بتبقى خلاصة عن ما قد يوهم التعارض. عاوز أقول بقى، هل هم تصيدوا بعض الحاجات؟ آه، بس تصيدوها مش على وجه التعارض في القرآن. على سبيل المثال بص، عشان تعرف كانوا بيتصيدوا ازاي، لما نزل قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قالوا إيه؟ قالوا محمد يحارم ذبيحة الله ويحل ذبيحة نفسه، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم بالذبح، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يبقى بتذبح الناقة وتأكل منها، لكن الناقة دي لو وقعت من حاجة عالية، أو الشاه وقعت، أو نطحت شاه راحت ميتة، أو ماتت لوحدها ما تأكلهاش. طب مين اللي موتها؟ ربنا. طب مين اللي موت الذبيحة؟ أنت. شوف الكلام بقى هنا إيه؟ التدليس، التمويه. فقالوا إن محمد يحرم ذبيحة الله ويأكل ذبيحته نفسه أو ما ذبحته يداه، ويحرم ما ذبحته يد القدرة. فربنا رد عليهم قال إيه؟ وإن كثيرا من وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ما ردش عليهم ربنا، لأن السؤال سؤال ملوش رد، ملوش رد. ده حرام وده حلال، دي ميتة، إنما ده بتزكيها بتذبحها بتخرج الدم منها، لأن الدم نفسه حرام. الميتة دمها فين؟ فيها. الذبيحة دمها فين؟ بره. الذبيحة بتذبح بإذن الله وبفضل الله وبأمر الله وبإباحة الذبح، وتذكر اسم الله على ذلك، ف فأنت تستمتع بما أباحه الله لك، إشجار دي للتانية، فإذا هي مجادلة لمجرد الجدل. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى جاب سيرتهم وجادلت، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إزاي الباطل عمره ما يدحض الحق؟ زي ما قالوا لولا أنزل عليه ملك، زي ما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. لكن هل قدر المشركون يمسكوا على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها رغم المعارضة الشديدة وهم فصحاء العرب وأهل اللغة والبيان أي تعارض في القرآن؟ طب لما تحداهم وقال قل فأتوا بسورة مثل أن فأتوا بمثله، مثل يجيبوا زي القرآن، وبعدين سابهم شوية قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وسابهم شوية وبعدين قال لهم قل فأتوا بسورة مثل سورة واحدة بس. وسورة واحدة يعني إيه؟ مش لازم سورة البقرة، لا، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبطال، ثلاث آيات جابوا ما جابوش، لأن ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم الاستطاعة. ونشوف إزاي العلماء ربنا إزاي عمل في الأمة علماء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل. صحيح أنا ما فهمتهاش طول عمري أحفظ الحديث وعرف، ما فهمتوش إلا ما شفت علماء الأمة. صحيح لما شفت العقول الراجحة أبو حنيفة ومالك والشافعي والموارد دي، العلماء على ألاف ألاف لا عد لهم ولا حصر، وفي مرة حبيت أحصر العلماء في كل باب ما وفقتش يعني المطلق والمقيد اوعى تفتكر إن في واحد بس اتكلم فيه، 25 واحد اتكلموا في المطلق والمقيد، كل واحد فيهم له كتاب. زي ما اللي طلب مني المراجع انا اديته 5 مراجع بس اللي اعرفه اللي شفته، وتجد في كل مرجع اقول وتكلم في هذا الباب خلق كثير، ما مش عارف يعدهم راخر. اي والله وتكلم فيه خلق كثير، يقول لك منهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ايه ده ناس يعني ها. فتحس ساعتها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك بقى في قاعدة عندنا، إذا وجد الدليل على تقييد المطلق صير إليه، إذا وجد الدليل على تقييد المطلق صير إليه، وإذا لم يوجد الدليل على تقييد المطلق يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على قيد. يبقى ده لوحده وده لوحده، مش بسيطة كده المسألة، لا ده في حاجة أخطر من كده. ساعات تيجي الآيات في حاجة مطلق وبعدين يجي نفس الموضوع مقيد في حتة بقيد، ويجي في حتة تانية مقيد بقيد تاني خالص. أنا طب أخد ده ولا أخد ده؟ أضرب مثال، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استأثر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كم؟ مفرقة ولا متتابعة؟ مفرق. يبقى قيد الصوم في التمتع لمن لم يجد هد بإيه؟ بالتفريق. هل يصح تصوم 10 في الحج؟ أبدا ينفعش أبدا. يبقى قيد الصوم هنا في بإيه؟ بالتفريق، ما قالش صوم. لو قال صوم أقول لك المطلق بقى، المطلق زي إيه؟ فصيام 3 أيام كفرت اليمين إيه؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحلول الرقبة. فمن لم يجد صيام 3 أيام متتابعة أم متفرقة؟ مين قال يا ابني؟ مين قال يا أخوي؟ بتجيبها منين دي؟ من دماغك أنت؟ قد الكلام أنت بتقوله ده منين؟ فصيام 3 أيام المتتابعة المتفرقة، يبقى ده اسمه ايه؟ مطلق. 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة، بيقولك انه 10 لكن 10 ايه؟ متفرقين. يبقى ده مقيد ولا مطلق؟ مقيد. طيب فصيام شهرين متتابعين توبة من الله مطلق ولا مقيد؟ مقيد بايه؟ بالتتابع. حلو. صيام ثلاثة ايام بقى مطلق، عندي قيد هنا في كفارة القتل الخطأ تتابع، وقيد في العمرة هنا تفريق، اصبح في قيدان مختلفان، ارد المطلق على ايه فيهم؟ دي ولا دي؟ فهمت ولا لسه؟ طيب اشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى ده مطلق ولا مقيد؟ مقيد بايه؟ بالعدلية، اسمها مش العدل، العدل ده في الحكم في القاضي، لكن في الشهادة ما اسموش عدل، اسمه شاهد عدل. يعني ايه شاهد عدل؟ مش عادل، عدل يعني متصف بايه؟ بالعدلية، جمعه ايه؟ شهود ايه؟ عدول، شهود ايه؟ عدول. لكن الحاكم الايه؟ العادل، مش العدل. ها؟ الحاكم ايه؟ العادل. فهمنا؟ يبقى الشهادة هنا مقيدة بايه؟ بالعدلية. خلاص؟ اشهدوا اذا تبايعتم، مطلق ولا مقيد؟ ها؟ مطلق. بتقول مقيد ليه؟ ها؟ قول الان مطلق، الان مقيد مين؟ رد عليا قول لي عشان تفهم. قلت ليه مقيد؟ في اشهدوا اذا تبايعتم، مش مقيد بالبيع، احنا بنتكلم في الشهود، بنتكلم في ايه؟ في الشهود. اذا تبايعتم هاتوا شهود. شهود مين بقى؟ ها؟ غير هناك قال اشهدوا ذوي عدل، يبقى وصف الشهاده والشهود هنا بايه؟ بذوي عدل منكم. يبقى اشهدوا ذوي عدل منكم مقيد ولا مطلق؟ مقيد. مقيد بايه؟ بالعدليه. اشهدوا اذا تبايعتم، مطلق ولا مقيد؟ نجيب اي شهود بقى، قبط، يهود، نصارى، مجوس، نجيب ولا نعمل ايه؟ فهمنا يعني ايه مطلق، يعني ايه مقيد ولا لسه؟ فهمنا، خدنا فكره يعني. خلاص بكره ان شاء الله بقى نتكلم ايه هو المطلق وايه هو المقيد، ونعمل ايه في المطلق ونعمل ايه في المقيد. عندكم استعداد تسمعوا الماده دي ولا الغيها؟ طب اديكم فكره عن المنطوق والمفهوم، اديكم فكره عن وتشوفوا تحبوا تسمعوا ايه ولا تسمعوا اللي ربنا قدرنا عليه ولا ايه؟ المنطوق، المنطوق زي مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدي منطوق. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المعية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هل ربنا سبحانه وتعالى موجود مع الناس؟ يبقى اللفظ ده يصح يعني ناخده على ما هو عليه، وهو معكم اينما كنتم. لما بتيجي تقول انا معايا الاستاذ مختار، تفهم على طول معي مختار بانه ايه؟ ايده في ايدي، معايا، موجود معايا، بذاته. لما يقول وهو معكم اينما كنتم، يبقى ربنا معانا بذاته. يبقى نقول منطوق ولا نقول مفهوم؟ يبقى نصرف اللفظ عن حقيقته وظاهره الى ايه؟ الى معنى اخر. ففي منطوق، والمنطوق ده متقسم نص وظاهر ومؤول ومشترك، ادي المنطوق. المفهوم، مفهوم مخالفه، مفهوم موافقه، وكل مفهوم من دول متقسم تقاسيم. يعني ايه مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه؟ مثلا في صفة وفي نعت وفي ظرف مكان وفي ظرف زمان. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حال كونكم عاكفين في المساجد له مفهوم ده؟ أيوة له مفهوم. مفهوم مخالف ولا موافق؟ مخالف. إيه هو المفهوم المخالف؟ إنك تباشرها وأنت ما أنتش عاكف. مفهوم مخالف مش كده؟ مفهوم ايه؟ اسم مفهوم المخالفة. يقول لك اللي يذاكر ينجح، بس مفهوم المخالفة هنا ايه؟ اللي مش هيذاكر مش هينجح. لازم اقولها ولا انت بتفهم كويس؟ انت كفايه عليك كده، ما انت لازم تبقى نبيه. صح صح، اللي هيذاكر هينجح خلاص، يبقى اللي مش هيذاكر ايه؟ بس خلاص. لا لازم اقول لك، اللي هيذاكر هينجح، اللي هيجي معانا الجامع هنا كل ليله لحد العيد ان شاء الله هيصادف ليله القدر وتغفر له ذنوبه. اما انت حر بقى افهم، يبقى اللي مش هيجي هو حر. هو حر خلاص. طيب، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. له مفهوم مخالفه ولا له مفهوم بس ولا له ايه؟ هنقدر نستدل من هذه الايه على حكم ان من اصبح جنبا لم يفسد صومه، ولا ما نفهمش؟ نفهم ليه. انت معاك زوجتك وربنا قال احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، محدد بمده ولا الى ان يبزغ الفجر؟ لدرجه انهم قالوا اذا بزغ الفجر فنزع لم يفسد صوم، يعني بجامع سمع الله اكبر عين جنب لم يفسد صومه. بتاكل اللقمه في بقك او ما تبش تشرب وبتبلع الله اكبر رحت موقف، فسد صيامك؟ لا. اذا كان الجماع مباح حتى يبزغ الفجر، يبقى معنى كده انه قد يحدث ان تكون جنبا في جزء من النهار. يعني افرض الفجر اذن كنت انت امتنعت، قمت بقى تستحم، هتستحم في 3 دقائق، في 3 دقائق يبقى فات عليك 3 دقائق وانت جنب. صح. يبقى من اصبح جنبا لم يفسد صومه. فهمناها منين؟ من احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. فهمنا ولا لسه؟ ها، ففي منطوق وفي مفهوم، في كلام يتفهم كده ويطلع منه احكام، وفي كلام لازم تقعد تفتش تحت منه وتطلع مفهوم موافقه او مفهوم ايه مخالفه حسب الظرف. مثلا لما يقول واذكروا الله عند المشعر الحرام، يبقى حدد الذكر عند فين؟ يبقى في ظرف مكان ولا مفيش؟ هل يصح الذكر عند غيره؟ لا ابدا، لا يمكن، مفهوم مخالف على طول. ما كانش قال عند المشعر الحرام، ولذلك وجبت علينا المزدلفه، والا كنا قعدنا في عرفه ونزلنا على مينا بقى. ما بتقعد في المزدلفه وبات ليه وتتخانق مع المطوف ولازم بعد الساعه 12 وقعدوا الائمه يفصلوا لك مقدار حط الرحال لانه قال واذكروا الله عند المشعر. يبقى من ذكر الله في غيره لم يحصل المطلوب. وضحت؟ أتموا الحج والعمرة لله. لما ربنا قال عن الحج والعمرة، قال الحج أشهر ينفع الحج في غيره، يبقى ده اسمه مفهوم إيه؟ مخالف. فهم؟ أنواع بقى، النعت والصفة والظرف، ها؟ والإشارة ودلالة اقتضاء ودلالة منطوق ودلالة مفهوم ودلالة إشارة. حواديت نحاول نبسطها ونفهمها احسن، ولا نفضل كده الجاهل على جهله؟ ناخد فكره على الاقل. لو قريت مره في حاجه، ساعات في التفسير تقرا ايه كلمه مثلا ايه، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، تلاقي المفسر يقول لك ايه ولا مفهوم له، لا مفهوم للعدد. يعني ايه؟ يعني يعني ايه لا مفهوم للعدد؟ يعني مش فاهم؟ لا، ده حكم، ده بيفسر بيقول ان هذا العدد منطوق وليس مفهوم، نص وليس مفهوم. يبقى العدد يبقى 70 مرة بس، يبقى تستغفر 70 مرة، لو 71 هيغفر لهم خلاص. لو له مفهوم العدد بقى، مش نص منطوق زي ما قال صيام 3 ايام، الثلاثة دول منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، 3 ايام خلاص. انت استغفر لهم 70 مرة، منطوق ولا مفهوم؟ مفهوم. ليه؟ لانه لو استغفر 100 مرة مش هيغفر برضه، مش هيغفر برضه. يبقى 70 مقصود بها ايه؟ الكثره. يبقى منطوق ولا مفهوم؟ نص ولا مش نص؟ مؤولات. شوف شوف ازاي يعني حواديت. فيمكن تقرا في كتاب التفسير يقول لك لا مفهوم له، يعني عدد لم او اللفظ لا مفهوم له، يعني ملوش مفهوم، يعني يؤخذ بايه؟ بظاهره. الموضوع ناخد عنه فكره. ايه المانع؟ هل انا لغايه دلوقتي شرحي يعني بيفهمكم ولا بتحس انك انت بتكلم انا في طلاسم؟ ايوه ما كنتوش قعدتم صح، الحمد لله ربنا يفتح علينا وعليكم ويفهم. اصل ربنا اللي بيفهم يا ابني، انا ببذل جهد في اني ابسط الماده قوي، دي بحور مجلدات ببسطها قوي، واحاول قدر جهدي بالامثال والبتاع احاول ان انا افهمها معاكم ونفهمها سوا. ها نفهمها سوا. فالحمد لله احنا لغايه دلوقتي بنفهم ولا بنفهمش، ان شاء الله في اللي جاي نفهم اكتر. بعد كده الشرايط موجوده بتتسجل، هتبقى مجمعه بعد كده مكتوب عليها من علوم القران، من لان علوم القران بحار. يمكن لو احيانا ربنا السنه الجايه انا وانتم نكمل نتكلم بقى في حاجات كتير قوي، في الحذف والصله والكنايه والاستعاره، حاجات حاجات كتير ان شاء الله نتكلم بكره، يا في المنطوق والمفهوم يا في المطلق والمقيد. ولا تحبوا نقول لكم هنتكلم في ايه عشان ترجعوا للمراجع؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من وتقائك من النار ومن المقبولين، واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظل لنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اغفر ذنوبنا جميعها، اللهم لا تجعل علينا شاهدا بذنب، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيد الأولين والأخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة يا جماعة احنا مش بنتسلى، احنا بنصلي وده احنا بنقوم الليالي والحمد لله، وبعدين عندنا امل في حاجه مهمه قوي، من سلك سبيلا الى العلم سلك الله به سبيلا الى الجنه. نحن نسلك سبيل العلم، ده علم المتخصصين، لكن احنا بنحاول نتعلم وناخد فكره ونشوف وجوه الاعجاز في القران. كل ما هتلاقي اعجاز في القران هتقول ايه؟ سبحان الله. هتقول سبحان الله بس، كفايه دي، كفايه انك تقول سبحان الله، كفايه تقول رضي الله تبارك وتعالى عن السابقين من العلماء والائمه، كفايه دي. ها اللهم رب العالمين.